ذكر أن هذه الآية يعني الآية كان في الكافر، وأما من خلط عمل الصالح وآخر في رول أو العصي بيات السنة يقول. فلعلك يا الشيخ عادل وذلك الشيخ محمد تجمع البحث في هذا، يعني بحث الآن يعني أقسام الناس في القيامة، يعني الظالم لنفسه، السابقون فأصحاب اليمين والظالم لنفسه، وكذلك أيضا ثقل الموازين وخفة الموازين. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا في الواسطية يقول إن الكفار لا حسنات لهم حتى تسر، وإنما يقررون على تورض عليهم عملهم يقررون عليها ثم يساقون إلى النار سوقا، فليس لهم يعني حسنات حتى توزن. لكن الآية الآن الآيات عندنا الآن آيات المؤمنون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم قال لم تكن آية تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، وهذا هو الكافر يكذب آيات الله. قالوا ربنا أخرجنا من الفين ودنا فينا قال اخسروا. وفي سورة الأعراف بما كانوا بآياتنا يظلمون، والظلم ثلاثة أنواع: ظلم الشرك وظلم نفس، ظلم العباد في أموالهم أو دماءهم وأعراضهم، وظلم النفس إنسان نفسه فيما بينه وبين الله. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا، فذكر هنا خفة الموازين وهنا في القارعة الآن. ومن خفت موازينه الموازين ذكر من رجحت سيئاته على حسناته ومن لا حسنات لهم باب أولى، تكون الآية شاملة: ومن خفت موازينه لمن رجح السيئات على حسناته ومن لا حسنات له كان من باب أولى أنه في النار. ويكون من لم العاصي يكون هذا وعيد وعيد له، والعاصي المؤمن العاصي الذي مات على كبائر غير توبة لهم أحوال، منهم من يعفى عنه وهو تحت مشيئة الله، إن الله قال الله تعالى إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء، ومنهم من تصيبه أهوال وشداد في موقف القيامة، ومنهم من يستحق دخول النار فيشفع الله في الشفعاء، ومنهم من يدخل النار ويمكث فيها. فلعلكم إن شاء الله مات الشيخ محمد الأمين وكذلك الشيخ لعلكم تجمعون البحث في هذا، يعني ثقل الموازين وخفة الموازين. الآن الشيخ محمد الأمين في دفع الاضطراب كذلك عن آيات الكتاب كلام على سورة آية الأعراف، كلام على الظالم لنفسه في سورة الفاطر. سبق ما قرأناه الشيخ سبق يرانهم كلهم ذكر القارئ أنه تشمل الصنفين. الشيخ عبد الرحمن السعدي في التفسير شوف من ثقل الموازين قرأناه. قال أبو حيان في تفسيره: ويتعلق بآياتنا بقوله يظلمون، نعم، لتضمنه معنى يكذبون أو لأنها بمعنى يجحدون، وجحد تتعدى بالباء، قال وجحدوا بها لتضمنها معنى يكذبون، يكذبون هو الكافر، المكذب هو الكافر. ألم في سورة المؤمن ألم تكن آياتي تتلى عليكم، بعد قالوا من خفت موازينه أولئك من خفت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم أكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. هذا هو الكافر، وذكرنا دخل في من خفت موازينه مع آية الأعراف. فهذا البحث يعني جدير جمع مرتبط خفة الموازين وثقل الموازين وأقسام الناس.

كلام شيخ الإسلام، كلام الشيخ محمد الأمين التفسير، الشيخ محمد العثيمين، الشيخ عبد الرحمن السادق، قرأ شفناها الآن ولا ما قرأ؟ غرفه في التذكرة يجمع كلام العلماء في هذا في بحث إن شاء الله. يجمع الشيخ عبد الرحمن السادي عند عند الله عند من خفت موازينه ويحسب أن ماله أخلد. عند الله قرأناه ما قرأناه ما أتكلم. أحسن الله إليكم. الشيخ سعدي رحمه الله قال: وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته. بس نعم ظاهر كلام ما يرى ظاهر كلام ما يرى أنه في يعني كافر مخلف. لم تكن له حسنات تقاوم لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته. الشيخ محمد فصل فيها. نعم الأعراف يقول: السعدي ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئاته وصار الحكم لها. الأعراف أي نعم انت قوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال: فأولئك الذين خسروا أنفسهم إذ فاتهم النعيم المقيم وحصل لهم العذاب الأليم بما كانوا بآياتنا يظلمون فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك. طيب على كل حال إن شاء الله يجمع البحث إن شاء الله ويحسب أنه لو أخذها إن شاء الله والسديس كالله والشيخ محمد الحليل. كلها كتب الاعتقاد كتب التفسير جمع البحث. أحسن الله عليكم. قال الشيخ سعدي رحمه الله: يحسب بجهله أن ماله أخلده في الدنيا فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار وأن البر يزيد في العمر. يقول: يحسب أن ماله أخلده يعني يظن هذا الرجل أن ماله سيخلده ويبقيه إما بجسمه وإما بذكره لأن عمر الإنسان ليس ما بقي في الدنيا بل عمر الإنسان حقيقة ما يخلده بعد موته ويكون ذكراه في قلوب الناس وعلى ألسنتهم. فيقول في هذه الآية: يحسب أن ماله أخلده أي أخلد ذكره أو أطال عمره، والأمر ليس كذلك، فإن أهل الأموال إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم فإنهم يخلدون، لكن بذكر السيء فيقال أبخل من فلان وأبخل من فلان ويذكره في المجال. الذكر أذن قول الله تعالى عن إبراهيم: وجعل لي لسان صدق في الآخرين، وجعل لي لسان أبقى الله ذكره وجعل لي لسان صدق في الآخرين. نعم. أحسن عليكم. الشيخ محمد أمين الشنقيط له كلام يحسب أن ماله أخلده ذكر لأنه كفر بالبعث كما قال: صاحب الجنة في الكهف ودخل جنته وظالم لنفسه. طيب قال هذا الحسب قوله تعالى يحسب أن ماله أخلده هذا الحسبان هو المذموم عليه والمصطب عليه الوعيد لأنه كفر بالبعث كما قال صاحب الجنة في الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. تكمل طبعا الشيخ عطية الشيخ عطية كمل من المجادلة تقريبا من المجادلة هذا هو ظاهر والله لا توعد بالنعم هم جمع الأموال في التفصيل من جمعها من حلال وأنفق بوجه المشروع هذا مشروع وجاء من حلال وحرام وبخل بالواجبات فهو يحاسب على جمعها وعلى البخل بها صلى الله عليه وسلم. لكن هذا زاد على ذلك لأنه يظن أن هذا البلد سيخلده

هذا آخر شيء. نعم. وما عداه فهو دين باطل. بس. نعم. خلاص. انتهت ال. طيب. إن شاء الله. المزمع والملازم كان عبد الله يشوف المزمع بعد هذه تفسير سورة جزء الذاريات. الذاريات ما رجعنا على عمران. ما أدري أرسلك إلكتروني جوجل. ما أرسل مع عبد الله نسخ مع عبد الله العلم إن شاء الله يبقى السبت إن شاء الله. السبت نكمل هذا أو يرسل لك ما نكمل ما نعم نكمل نكمل إن شاء الله السبت نبدأ على يرسل في يرسل لكم إلكتروني أيضا والنسخ مع عبد الله الساخر يا رب. أربع آيات ما بخمس يا عبدوا ما تعبدون غير في الحال في الاستقبال. نعم هذا مع هذا الوصف بل عن الله نعم وتعالكم مقيد مقيد وفق الله الجميع طاعته وثبت الله الجميع الحدى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.